أسعد المشاهدين وهذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير أسد سنة في هذا العصر الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. إحنا ما زلنا أعزائي المشاهدين بنستكمل الموضوع الهام الذي يشغل بال الرأي العام الآن، هو موضوع العلمانية. طبعا الرسائل كانت عديدة كالعادة، بعض العلمانيين هم لو عندهم جرأة طبعا يخش باسمهم، لكن بيخش يكتب لي علماني مسلم يقوم بسبنا أنا وفضيلة الشيخ ممكن مش علماني أصلا، ممكن ما يكونش علماني برضه ولا مسلم أصلا، مش مسلم ولا مسلم أصلا، ولكن ما فيش حاجة اسمها علماني مسلم. وفضيلة الشيخ هيوضح هذا الموضوع الآن، لكن هنستكمل موضوع أساليب العلمانية فضيلة الشيخ لترويج أفكارهم تمام اللي من خلالها بيحاربوا الإسلام. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء أود أن أقول لك يا أستاذ أحمد أن العلمانيين حرصوا في العالم الإسلامي وذلك بدعم خارجي أن يستخدموا كافة الإمكانيات المتاحة والمستخدمة وكذلك الأساليب لتحقيق أهدافهم المملاه عليهم من الجهات الغربية. بمعنى أصح، لما نجحوا بعض الشيء في تنفيذ مخططاتهم التي أمليت عليهم، حرصوا وحرص الغرب معهم على أن يتولوا وظائف معينة من خلالها يصيرون النخبة لأبناء المجتمع، يصيرون النخبة لأبناء المجتمع. ولذلك حينما يتحدث العلمانيون يقول نحن النخبة، وهم ليسوا بنخبة على الإطلاق، لأن الجاهل لا يطلق عليه عالم، ولأن العلم نقيض الجهل تماما بتمام. هم لا يفقهون شيئا عن الإسلام ولا يفقهون شيئا حتى عن العربية، ورغم ذلك الإنسان عدو ما يجهل، فيطعنون في الإسلام ويطعنون في العربية دون وعي أو علم. أضف إلى ذلك أنهم لا مبادئ لهم ولا منهج عندهم، بدليل أنهم يتعاونون مع أي طائفة ضد الإسلام. إذن هي عداوة شتان، ما بين العداوة وما بين العلم بالأخطاء مع النقد العلم البناء. يعني مثلا الروافض حينما ظهروا مع قلتهم وضعفهم وذلهم تعاونوا مع هؤلاء طائفة غير إسلامية، يتعاون هؤلاء مع الطائفة غير الإسلامية، ناهيك عما يدور في الكواليس بين هؤلاء جميعا. ولأن الحركة العلمانية قامت بوساطة وواسطة الغرب، فقد استخدموا كافة الأساليب، لا أقول المحمودة والمذمومة والصادقة والكاذبة والتي تحوي التدليس والتلبيس لترويج أفكارهم ولتشويه الإسلام من خلال الحرب عليه. وده واضح وضوح الشمس في كبد السماء. يعني أنا ما بتكلم أي فقرة خارجة مني الحين، أنا بقول للآباء للأمهات للإخوان للأخوات للأبناء للبنات، ركزوا معايا كل جملة بنطقها أنا عايزكم تمعنوا فيها جدا جدا. أستاذ أحمد بيسألني يعني إيه هي أساليب الناس دي في ترويج أفكارهم وفي تشويه صورة الإسلام والحرب عليه. دي منها عدة أمور. أول حاجة التقرب والالتصاق بالحكام، يعني حينما يطعنون السلفيين ويقولون إن السلفيين كانوا أداة للنظام السابق إلى آخره، كذبوا. هذا من باب قلب الحقائق، هذا من باب قلب الحقائق، بدليل أن الذين كانوا يظهرون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كانوا من أزلام النظام السابق، كانوا من فلول النظام السابق، وكانوا يتقربون إليه بكل السبل، وكانوا يباركون كل أمر هو فيه وعليه. أما أهل العلم الشرعي فكانوا هم الذين يدفعون الفاتورة دائما بالسجن أو بالتعذيب أو بالإبعاد أو ما شابه، وهذا جرى لنا جميعا إلا ما رحم ربي. يبقى أول حاجة الاقتراب والتصاق من الحكام، وده بمخطط خارجي وبضغط خارجي أيضا. بمعنى أن مجموعة نصارى الشام، أنا بوضحه أن مجموعة نصارى الشام الذين بشروا باللادينية، لما تدخل على اللادينية الحين في الشبكة العنكبوتية بقولك مجموعة نصارى الشام، مش مسلمين على الإطلاق، مجموعة نصارى من الشام هم الذين بشروا باللادينية، حتى تعلم تماما أن الأمر إنما هو سيناريو يأتي من قبل غير المسلمين لتشويه صورة الإسلام والمسلمين ولترويج أفكار هؤلاء. ولذلك أنشأوا اللادينية، وحينما قمت بعمل عدة حلقات على اللادينيين وأتيت بشبهاتهم وبالرد على هذه الشبهات، تمنيت أن يظهر منهم واحد عاقل وأن يكون على علم شرعي، فما كانوا يملكون إلا السخافات أو السب أو ما شابه ذلك. المهم، مجموعة نصارى الشام لما بشرت باللادينية ماذا جرى؟ كانوا من صنائع الإنجليز. اللي صنع مجموعة نصارى الشام الإنجليز، لما جم يزرعوا هنا في المنطقة العربية كانوا وردي الإنجليز. مش كده وبس، أيدهم مين؟ مفكر الأحزاب المغمورة. يرجع تاني يا أستاذ أحمد، فيدي جدا. يعني دول مصنوعين على إيد مين؟ الإنجليز. بيعتبر الإنجليز هم السلطة، هم السلطة، هم الحكام. ليه؟ لأنهم اللي كانوا بيحكموا بلادنا. مجموعة نصارى الشام لأنها تتكيف مع هؤلاء بشرت بلادينيين لكن بغطاء إنجليزي، لأنه هو الغطاء الحاكم. فأدخلوا اللادينية عندنا بمباركة هؤلاء. مش كده وبس، مين اللي أيدهم عندنا؟ عندنا أحزاب مغمورة. يعني ممكن واحد فاشل يروح يأسس حزب، يروح عايزين أعضاء فيه، يبقى هو وزوجته وبنته وأخواته وولاد عمه، ممكن باب العمار، باب العمار للأسف. وتيجي لو دخل انتخابات ما مرسوش إلا على صوت واحد، زوجته بتكسل تروح، بنته بتكسل تروح، ثاني يقول لك الراجل تعبان في عقله، بيبقى هو صوت. فأصحاب يعني ما يسمى بالفكر المغمور في هذه الأحزاب المغمورة هو فاشل ضعيف، نفسه الشهر، نفسه يظهر. عارف اللي يقول وددت أن أشهر ولو باللعنات. كان واحد نفسه شهر زمان قوي، ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، نفسه تعرف. اسمعنا الأستاذ أحمد بيرو بيظهر، اسمعنا فلان بيظهر، أنا عايز أديب منعش. أنا نفسي منعش ملكات أديب. شجاع منعش ملكات شجاع. مجاهد منعش ملكات مجاهد. عالم منعش ما عندش أي حاجة، نفس الشهر. يعمل إيه؟ مو ممكن واحد بلطجي من الجراثيم اللي في الشارع دول نفسه الشهر يقتل ويذبح وبتاع عشان يجي في الجرنان. الراجل ده عمل ايه؟ ام جاي في عام الحديد في الجاهلية والناس كلها بتعظم الكعبة، ام طلع فوق الكعبة ثم بال عليه، نزلوا عليه ضرب ضرب. والقبائل مين اللي سوى هذا؟ فلان من قبيلة كذا. فرح قال هكذا وددت ان اشهر ولو باللعنات. سبحان الله. ناخد فضيلة الشيخ الاستاذ عبد العظيم شاكر. ده يدل يا جماعة لأن برنامج فضيلة الشيخ الزغبي واللي بيكون كل يوم حد أربع بنتعامل بكل وضوح، لديه بعض الاعتراضات وكانت موجودة على الموقع على الفيسبوك. أهلا بك سوز عبد عظيم. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. ازيك يا احمد؟ الله يبارك فيك. اهلا بحضرتك استاذ عبد العظيم. تحياتي ليك وتحياتي للعم الشيخ الزغبي وتحياتي. الله يجزيك الخير. بس هو عايز اسال في ظل السيوله اللي شغاله في مصر اليومين دول. نعم. وظهور التيار السلفي بشكل قوي يعني. وبعض اليوتيوب المنشوره بشكل قوي على اليوتيوب دلوقتي لبعض المشايخ. فكنت بس عايز استفسر من عم الشيخ يعني هل هو يعني اللي قال في الفيديو يعني بجواز اكل لحم الجن اذا تشكل، هذا واحد يعني. نعم. لا انت سمعتني وانا بقول بجواز اكل لحم الجن ويتشكل. اليوتيوب على الـ على الـ على على الموقع، على موقع اليوتيوب حضرتك. لا اذكر النص يعني اذكر النص اللي بيقولوا كده. انا بس استاذ عبد العظيم، انا بسال بس، انا بسال ربما يكون في ملوكي بس بسال يعني. حاضر يا حبيبي. ماشي. السؤال الثاني عن الشيخ الجويني قال في حل مشكله الفقر في مصر قبل كده انه المفروض نعمل غزوات غزوتين ثلاثه كل سنه ونغزو دولة الدول وكل واحد يرجع من غزوة معاه خمس صور ومعاه مجموعة من السيدات، يبقى يعني دول معاه كده يبقى يرجع غني يعني ما بقاش فقير يعني. معاه كام راس يعني بالمفهوم يعني ده. برضو ما عرفش يعني هل الكلام ده يعني ده له علاقة بيننا بجد ولا المسائل شكلها ايه يعني ما عرفش يعني. طيب في حاجة غير كده استاذ عبدو؟ لسه في. أما أحد المشايخ برضو شبه الديمقراطيين بأنهم أهل لوط، فبرضو قال إيه أستاذ عبدو؟ قال أحد المشايخ قال إنه تقريبا الشيخ حسن أبو الأجبال أو حاجة زي كده. قال إيه؟ قال إنه الديمقراطيون اللي بينادون بالديمقراطية هم أهل لوط يعني. طيب في حاجة تانية فضلتك؟ في حضرتك لسه. تفضل. احد عم الشيخ الجويني برضو قال في احد اليوتيوبات انه الصراصير والفئران والضفادع يعني اقوام زينا ولهم انبياء. ما اعرفش برضو يعني انا بصفتي رجل مسلم بسيط يعني اعرف ديني كويس جدا، انا بصلي وبصوم زي غالبية الشعب المصري يعني. نعم. لكن الحاجات اللي هي بتتكلم في الجن والصراصير والبتاع ما اعرفش دي تفيد ديننا ولا لا. المهم انا بسال برضو حضرتك عليها. طيب حاضر. احدهم يا فضيله الشيخ قال برضو الشيخ حسن ابو الاشبال قال ان المرشحين لرئاسة الجمهورية كفار وملحدين وشيوعيين عدا مرشح واحد. برضو انا بستفسر ما اعرفش المرشح الواحد ده يعني الجماعة دول خرجوا من الملة، اللي الدكتور البرادعي مثلا خرج من الملة، يعني بعض الاخوة كتار المرشحين يعني الدكتور العوة خرج من الملة ولا ما خرجش من الملة ما اعرفش. الشيخ المحلاوي قال في اسكندرية من اسبوع تقريبا ان المطالبين بالدولة المدنية كفرة والقوى السياسية اخطر على مصر من اسرائيل. ما اعرفش برضو حضرتك طبعا جهت السؤالات بعرضها لحضرتك علشان برضو الشارع المصري لانه فعلا. طيب استاذ عبد العظيم شاكر، حضرتك ايه النقد الموجه لينا كبرنامج قضايا لا انا يعني انا البرنامج دي قصه ثانيه يا استاذ احمد انت عارف. انا يعني انا استاذ عبد العظيم انا نعم استاذ عبد العظيم صدرنا واسع جدا وانت اخونا وتفضل كل ما عندك كل ما عندك استاذ عبد العظيم. لا قصه البرنامج وقصه القناه وقصه دي قصه اخرى بلاش نتكلم فيها دلوقتي، بس انا على اعتبار انه الاخوه السلفيين او ما يطلق الان عليهم سلفيين يعني نعم طبعا داخلين على الخط السياسي بشكل قوي جدا، مع اني اعرف تماما ان هم غير مؤمنين بلاد الصندوق الانتخابات ولا بالانتخابات كاجراء يعني لوصول الحاكم او كده. انا بس بسال حضرتك في النهايه سؤال بسيط. اتفضل. بصفه مصر دوله اسلاميه معروفه يعني انها دوله اسلاميه واهلها شعب متدين بطبعه. نعم. بسال يعني عاوزين نوصل حاكم مصري رئيس جمهوريه مثلا او ليحكم البلد دي بشرع الله كما تقولون او كما يقول كثيرين منكم، لكن انا كمسلم عندي اشكاليه كبرى، اختار مين بقى؟ اختار جماعه الاخوان المسلمين واحد منها مع انه عارف الفارق الشاسع في الفكر بينكم وبينهم ادي واحد، او اختار الجماعه الاسلاميه مع الفارق الشاسع بينكم وبينهم في التوجه، او اختار مثلا جماعه الجهاد، او اختار جماعة الصوفية، اختار مين بالضبط انا كمسلم بسيط؟ احنا نصنع حضرتك بين الكلام ده وان الناس كفروا كل الاجراءات اللي بتتم وكفروا الديمقراطيين وقالوا عليهم كفرة وملاحدة وخرجوا من الملة طب نوصل رئيس جمهورية ازاي؟ ومين هو اصلح رئيس جمهورية اللي يطبق الدستور الالهي؟ يعني على اعتبار انا مسلم ونفسي يتطبق شرع الله بجد من راجل فاضل بجد، راجل عادل بجد، راجل يعرف ربنا بجد. مين بقى اللي يطلع بجد في كل الاطياف اللي انا حكيتها لحضرتك دي كلها؟ انا هو ومع مع ملحوظه ان كل هؤلاء مع الاسف الشديد حضرتك بيدعي ان هم اي واحد فيهم يدعي انه معاه توكيل الهي هو الوحيد الصح وهو الوحيد المظبوط وهو الوحيد البتاع، حتى في تناحر بينكم. تمام. وشكرا لحضرتك. شكرا. حاضر نجيبك استاذ عبد العظيم. اشكرك جدا. شكرا استاذ عبد العظيم بنشكرك شكرا جزيلا. فضيل الشيخ اعتقد انت هترد في الجزء. لا اتاخد من حد تاني قبل ما ارد. لا احنا هناخد رسائل. طيب. هناخد رسائل عشان الوقت. طيب تقدر لي؟ اتفضل يا فندم. اول سؤال الاستاذ الفاضل الاستاذ عبد العظيم لما بيسال هل يجوز اكل لحم الجن؟ نعم. وانا بقول استاذ عبد العظيم حينما يتحدث الإنسان عن تشكيل وتشكل الجن يختلف تماما عن أكل لحم الجن إذا تشكل. السؤال هو هل يتشكل الجن سواء كان كافرا أو مسلما؟ التعريف للجن هو دي حطتها فضلت شيخ على الجروب بصورة حضرتها أهو. أهو كلمة أكل اللحم دي أنا بقولها لك أهو. بقول لك الجن من جن شيء إذا استطر، ولذلك الجن لا يرى لأنه مستتر، ولذلك وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يعني مستترون في بطون أمهاتكم، وسميت الجنة بالجنة لأنها محاطة بالأسوار والأشجار فلا ترى من الداخل، والجن لأنه لا يرى سمي بذلك، ولذلك قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن الجني لا يرى، لكنه في تعريف مخلوق ناري يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة. نؤمن بالتشكل. الحديث في صحيح مسلم من طريق أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه اللي هو الخدري، قال لما كنا في الخندق كان عندنا شاب ذا عرس لسه متجوز جديد، فكان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى زوجته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له ويأمره أن يحمل حربته لأن اليهود نقضوا العهد فربما قابلوه. وعاد ذات يوم وأراد أن يدخل على أهله فرأها بين دفتي الباب قاعدة جلسة كده، فمن شدة غيرته أراد أن يطعنها بحربته، قالت بل ادخل حتى ترى ما الذي أخرجني. فدخل فرأى حية عظيمة مرتطمة على الفراش، فصوب إليها رمحه فلا يدرى أيهما أسرع موتا، أهو أم هي، الاثنين أموعين ميتين في الحال. فقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يحييه لنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا، وفي رواية استغفروا لأخيكم فإن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا دخل أحدكم بيته فليستأذنها ثلاثا إلى آخر مرة في صحيح مسلم. قال العلماء ولأن هذا كان جنا متشكلا فله الاستئذان ثلاث، ولكن لأنه ضربه وصوب إليه الرمح لذلك كان القتل بين الاثنين، فقتل هذا وقتل ذاك. وعلى هذا باب عظيم جدا واضح في صحيح البخاري تشكل الجن، واضح عند الإمام مسلم في تشكل الجن إلى آخره. أما كلمة إذا تشكل وقتل هل آكل لحم الجن، هذا ما لم نتكلم فيه ولم يتكلم فيه الفقهاء، ولكن تكلمنا في سلسلة العالم الآخر كانت في قناة الحكمة الطيبة المباركة، وبينت قضية التشكيل لا أكثر ولا أقل، ولو كان عندي من الوقت لأفردت له أكثر من 100 دليل، لكن حسب ما جاء في صحيح مسلم. بعد كده أخونا الحبيب بقول فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحميدي، ناخد سهام يا فضيلة الشيخ اللي معانا من بدري. حاضر. اتفضل يا أستاذ سهام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا سألتك الحلقة اللي فاتت السؤال على إن لو أحد من الإسلاميين اللي اترشح للرئاسة هل أمريكا هتسيبه؟ نعم ده سؤال مهم جدا. حاضر. أنا عايز أسأل كمان هل الهجوم على السلفية والهجوم على الإسلاميين حاليا هل دي تدبير من أمريكا ولا تدبير من مين بالضبط؟ حاضر. لأن هجوم شرس أو عليه. حاضر. صحيح. ماشي شكرا. حاضر السلام. حاضر. لما تكلم عن المحدث الأخ الأكبر الشيخ الحويني وقال أنه يقول في حل مشكلة الفقر كان الشيخ الحويني له كلام كثير جدا في قضية حل مشكلة الفقر، منه جمع الزكاة عن طريق من خلال السياسة الشرعية عن طريق ولي الأمر إلى آخره، له كلام علمي كبير جدا. أما قضية أن فضيلة الشيخ يقول نعمل كذا وكذا، فالشيخ ذب ورد على هذا الكلام على قناة الحكمة، وكفى أن الشيخ ذب عن نفسه وبين الافتراء. تمام. نقطة الثانية سب الديمقراطيين بأنهم قلتوا بيقول إن فضل الشيخ أبو الأشبال يعني كذا، هذا الأمر مما يحتاج إلى تثبت، بمعنى أن أسأل فضيلة الشيخ، فربما عند الشيخ كلام، ربما عند الشيخ بعض، ربما خصص الشيخ بعضا ممن فيهم هذه الصفة إلى آخره، ربما أن الشيخ افتري عليه هذا الكلام ولم يقل هذا الكلام مطلقا، إذن الكلام هذا في محل التثبت وليس في محل التثبيت. بعد كده الصراصير والفئران أقوام كذا، قال لهم كذا، ربما فهم كلام الشيخ الحويني خطأ، بمعنى الشيخ الحويني لما تكلم عن فئران تكلم عن فئران، وأظن الشيخ الحويني قصد ذلك عن فئران، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الألباني في صحيح الجامع على ما أذكر، وصححه في السلسلة الصحيحة أيضا، وهو في صحيح قصة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قبيلة من الفئران أنهم كانوا من بني إسرائيل ومسخهم الله فئرانا، فربما الشيخ الأخ الفاضل الأستاذ عبد العظيم تلبس عليه الأمر من خلال تصحيح الشيخ للحديث وذكره، ولذلك أنا أعلم تماما أن الشيخ دقيق في سرده دقيق في قوله، والحديث صحيح بالنسبة للمسخ هذا كما مسخ منهم أناس إلى قردة وخنازير. ماشي. من قول الله جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتروا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا أمر معلوم. بعد كده المرشحون بيقول إن فضيلة الشيخ أبو الأشبال بيقول كفار وملحدون عدا واحد، الذي بلغني أن الشيخ حفظه الله قال أننا ندعم ويجب دعم الشيخ فلان الفلاني لأن الرجل هذا يطالب بشرع الله جل وعلا ولأن الرجل مشهود له بكذا، أما البقية فهم مثلا يراهم من العلمانيين أو ما شابه ذلك، وهذه حرية ثانيا الشيخ له أن يرى برؤيته الشرعية، وله أيضا أن ينصح أتباعه وأحبابه وأن ينصح المستمعين لتأييد رجل بعينه، لكن ما أظنه قدح في الآخرين. طيب هنا بيقول إن الشيخ المحلو بيقول المطالبين بالمدنية كفرة، والخلاصة مسألة أخطر من إسرائيل. يتحدث الشيخ المحلوي عن من؟ عن الذين يريدون إزالة المادة الثانية من الدستور المصري. يعني أنا هذكر لك أحمد لطفي قديما لما تكلم عن الدستور المصري قالوا له المادة الثانية تقول أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للسلطات. قال هذا نص مشؤوم، هذا نص مشؤوم، يعني لا يريد إسلاما لهذه الدولة ولا يريد شريعة لهذه الدولة. فالشيخ يقول أن هذا القول وأن من قال بذلك يكفر القول لكن لا يكفر المعين. معنى يا شيخ أحمد عندنا أورد الإمام البخاري رحمه الله كذا، الإمام الآلوسي ناقل ذلك أيضا، غيره باب من قال كذا فقد كفر ومن فعل كذا فقد كفر لكن لا نكفره. يعني مثلا النبي لما يقول من حالف بغير الله فقد كفر، أما الرجل ده يقول لي والنبي والكعبة، هل أنا بقوله أنت كفر؟ لا، بقوله أنت نطقت الكفر لكن لا تكفر، لأنه جاهل يعذر بجهله في المسألة. صحيح. ثانيا أنت عارف قضية بقى كفر المعين وكفر الآخر هذه الأمور، أو الكفر الأكبر والكفر الأصغر الآخر. الأمر الثاني اللي الأخ عبد العزيز ربما تلبس عليه في هذه المسألة أنه يتحدث عن الذين لا يريدون إسلاما بل يتهكمون من الإسلام ويتهكمون من شريعة الإسلام أن قولهم كفر، لكن ربما كان منهم الجهال فيعذرون بجهلهم، لكن يقال قالوا الكفر، قالوا الكفر. يعني أديك مثال الصحابة نفسهم، عشان واحد قالوا الكفر، أو يا حبيب خذ معايا الحديث أهو وارجع عند أهل السنن والحديث الصحيح صحيح الألباني وغير رحمة الله عليهم، وأنا اشتغلت في هذا الحديث 6 صفحات تخريج. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متجه في خيبر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، قال فرأينا الشجرة فقال الصحابة لسه مسلمين جديد يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها سلاح. كان المشركين زمان يجيبوا الشجرة كده يستبركوا بها، يعلقوا عليها السلاح بمجرد أن نعلقها سلاح يأخذوا لنا البركة ولك يبقى هنهزم العدو. فقلوا النبي إيه؟ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق عليها تبركا كما لهم ذات أنواط زي ما للمشركين لهم. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى كلمة كفر ولا مش كفر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كفر النبي مقالتهم لكنه لم يكفر أعيانهم. ما لهمش أنت كفر لكن لهم الكلمة دي كفر. خلي بالك فرق بين أقول الكلمة كفر وإن أقولك إنك كافر يا فلان. خلاص طيب أنتقل إلى اللي بعده. بيقول لك ان فلان قال ان غير مؤمنين هو الاخ الحبيب بيقول ان رغم ان السلفيين غير مؤمنين بالانتخابات والكلام ده كله، من قال ان السلفيين غير مؤمنين بالانتخابات؟ هذا كلام افتراء، بمعنى ان السلفيون يؤمنون بالاستفتاء والانتخاب لكن ليس على شرع الله جل وعلا، لانه من المسلمات من باب فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون. شيخ انا عاوز اسال بس في نقطه بسيطه في نقطه السلفيين. هو احنا مش كلنا سلفيين؟ نعم. طب ليه التقسيمات ده سلفي ولا لا؟ انا هرد عليك في الاخر. ما انا اقول لحضرتك فالقضيه هنا نقول على طول سمعنا وطعنا، مش تجيب شريعه ربنا وتحطها لستة سبعة بهوات وتقول لهم ادرسوا دي تنفع للتطبيق ولا ما تنفعش. انت اللي هترجع بعد ربنا جل وعلا، انت ربنا منزل شرع يقول لك ده يصلح الى ان تقوم الساعه، تقول له لا اشوف يصلح ولا ما يصلحش. انت اللي بعد ربنا انت تفعل هذا؟ كلام هراء، كلام سخافه، ولا يمكن ان يصدر من عبد لله جل وعلا. انما قضيه الانتخابات نحن مع الانتخابات، والصحابه مارسوا الانتخاب. اديها معلومه لاخينا الحبيب الاستاذ عبد العظيم اهو، عبد الرحمن بن عوف لما احتار الناس بين علي وعثمان رضي الله عن الاثنين يختاروا مين؟ فما كان من عبد الرحمن بن عوف الا ان صعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال أيها الرجال من تختاروا، بعدما جمع أهل المدينة فآثروا عثمان على علي فكانت الغلبة لعثمان. فلم يقف عند هذا الأمر، اتجه إلى البيوت حتى يسأل النساء، فكان يطرق أماه تختارين عثمان أم علي، أختاه تختارين عثمان أم علي، ابنتاه تختارين عثمان أم علي، فقلنا والله لا نؤثر على عثمان أحدا. ده استفتاء ولا مش استفتاء؟ رجال ونساء ما ترك، حتى النساء لا حق الاستفتاء، أخذ بحق المرأة في الانتخاب هنا في الاستفتاء هذا، ولذلك لماذا لم نفعله من قبل؟ زي ما أقول لك أخي عظيم، لم نفعله من قبل لأن الأمور كانت بهلوانية، بمعنى كانت النتيجة معدة قبل الاستفتاء ومعدة قبل بدء الانتخابات، ولذلك لا يسمح السلفيون لأنفسهم بالمهزلة على الإطلاق ولا أن يكونوا أضحوك أمام أتباعهم ومحبيهم، لذلك رفضوا المهازل. فلما جئنا إلى عصر نرى فيه العدل نوعا ما إلى آخره، لا، رأينا لزاما علينا أن ننتصر الجن الذي جل وعلا ما دام الحق قد قام بين الأطراف متحدين. طيب ناخذ استاذ محمد حمد الشيخ. تفضل استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتمنى بخير وبصحه. انا مش هعطل وقتكم، بس يعني انا هودي بسرعه على الاخ اللي هو اتكلم من شويه استاذ عبد العظيم. طبعا انا عايز بس اقول حاجه، احنا بحب المعلنه من ضمن التيار الليطالي اللي بيمتلك وسائل اعلام كبيره جدا، ومن ضمن والجانب الاخر من مشايخنا الافاضل والقادة الافاضل الموجودين في التيار الاسلامي كما بيسموها. انا بس هرد عليه ببعض النماذج، كما هو قال في بعض النماذج هو بيطالب بدوله مدنيه او بيطالب يعني من كلامه بالدوله المدنيه. الدوله المدنيه اللي تحدث عنها عم حمزاوي استاذ العلوم الاقتصاديه استاذ الاجتماعي السياسي استاذ الاجتماعي في جامعه القاهره في حوار مع عم اديب، لما قال ان هو ليس لديه مانع في ظل الدوله المدنيه ان تتزوج المسلم المصرانيه من المسلم، انا اسف من المسلمه المصرانيه. ده كلام عم حمزاوي في علاقائه مع عم اديب. والله لا مليون واحد بيقول ما لهم اي رده. وكلام كلام طبعا عيط الوقت. وكلام طبعا نوال السعداوي احد دعائم الدولة المدنية اللي هي ما عندهاش أي مانع أن تتم في ظل الدولة المدنية العلاقات الجنسية الثنائية بين الرجل والرجل وبين المرأة في حوار الشريعة الجزيرة. إذا هذا هو كلام المشايخ، كلام أصدر العلماء بتاعهم في ظل الدولة المدنية. فإحنا لازم مواجهة دي لازم تتم عن طريق إبراز المعاني اللي تقصد بها الليبرالية، الحرية المطلقة بتعني كل حاجة في ظل بالظبط في الشيخ. فده المطالب مننا. فانا عايز الرؤوس منهم ينبهوني، اتمنى يعني ان هو الكبار يا استاذ محمد. لو فضلت الشيخ ما عندوش مانع لهذه المناظرات يعني. لا لا لا لا، احنا على فكره اللي ما تعرفوش استاذ احمد، وطبعا انا هتكلم هنا بقى هوقف شويه، محمد حمدي الباحث هتكلم بصفتي مدير مكتب الشيخ محمد الزغبي. احنا طلبنا مقابله اكبر راس ليبرالي في مصر ولم تتم مقابله لحد الان. طلبنا مقابلة أكبر راس، وهقرر تاني، طلبنا مقابلة أكبر راس وفي مكانه ولم يوافق لحد الآن لمقابلة الشيخ، وبنعيد تاني مقابلته ونعيد تاني طلبنا. جميل. فإحنا مش بالعكس، لا نخشى مقابلة، لأنه يعلموا أن الليبرالية ويعلموا أن العلمانية اللي بيقوموا بيها لا تجوز على أرض مصر إن شاء الله الإسلامية. أما بقى الفزاعة اللي عاملينها دلوقتي فدي طبعا معروفة من يوم الاستفتاء 19 مارس، هذا اليوم الذي حدث انقلاب في مصر. هو ده اللي حصل في انقلاب في مصر بظهور التنين، انا بسميه التنين اللي دم اللي قال كلمه نعم، فحصل هجوم على التيار الاسلامي. انا مش هطول عليكم، بس انا اعتقد ان في حلقات كتير جدا المفروض نبرزها اكتر للعلمانيه الليبراليه للحداثه بالكلام اللي الحلقات اللي جايه هنستكمل العلمانيه والليبراليه والمدنيه لسه طبعا. احنا عاملين سلسلة والحمد لله بنجد لها صدى كويس جدا. بشكرك طيب. محمد حمدي شكرا لحضرتك. في اخر سلسلة عظيم عشان الاستاذ عظيم بس يبقى اكتمل تعامله. الاستاذ عظيم بقول مصر دولة اسلامية وكيت، وانتم بتقولوا حكم بشرع الله، اختار مين؟ الاخوان ولا السلفيين ولا الجماعة الاسلامية ولا الجهاد ولا الصوفية؟ انا عايز اقول استاذ عبد العظيم، النصارى لا اقول انهم ينقسمون الى بروتستانت وارثوذكس وكاثوليك، بل هم على 22 طائفة، النسطوريون وكيت والارسيون وغير، لو عدت لك مش انتهي. ورغم ذلك لم يتكلم علماني بالنسبة لهذه الطوائف في النصارى، مثلا حينما قالوا لا بد لنا من الدخول ولا كان ظلما ان ندخل في رأس الجمهورية. طيب هناخد بروستانتي ولا هناخد كاثوليكي ولا هناخد ارثوذكسي؟ هناخد كيت. لو قعدت عليك ل22 يبقى هنا لا، لم يتكلم واحد عن هؤلاء، ولم يتكلموا حتى عن اليهود على الإطلاق، ولكن بالنسبة للإسلاميين. لكني أقول لهم الإخواني، هذه مدرسة، مدرسة الإخوان. التبليغ والدعوة هي مدرسة، الجهاد هي مدرسة، السلفية المعتدل هي مدرسة، الصوفية هي مدرسة. لكن قلت بعد السلفية المعتدل بعد نعم، لكن برجع أقول في مدرسة بيبقى فيها شطط شوي، في مدرسة فيها دخل، في مدرسة فيها نقص، في مدرسة فيها كذا، وليس العيب في الإسلام إنما العيب في المسلمين. لكن إيه اللي يمنع واحد سلفي معتدل أصلح وأكفأ مما نرى بالنسبة للآخرين إن إحنا نجعله إماما لهذه الأمة؟ ليه انت راضب كافر يحكمنا؟ ليه راضب مشرك يحكمنا؟ ليه راضب علماني يحكمني؟ ليه راضب ليبرالي يحكمني؟ ليه راضب حتى بنصراني يحكمني؟ ليه راضب امرأة تحكمني؟ إلا الإسلام. إذن ده غباء وحقد، ده غباء وحقد. ده انت راضب امرأة وراضب نصراني وراضب مجوسي لو قالك المجوس، وراضب الليبرالي وراضب العلماني. ليه الإسلام؟ ايه اللي عندك هنا من الإسلام؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثانيا الإخواني، هذا يشهد أن لا إله إلا الله ولا مشهدش؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ على الإسلام ولا مش على الإسلام؟ بيركع وزقه ولا مش بس؟ إذا كان أصلح وأكفى، إيه اللي يمنع التبليغ والدعوة؟ اللي بايع صيغة مراته وبايع ما يمتلك وخارج يدعو في سبيل الله وياخد ده من على القهوة وياخد ده من شرب البنجو وياخد ده من المخدرات ويخليه يعرف بيت ربنا، وأحيانا العصر ده يبصق في وجهه كده، توفي وجهه يمسحك له جزاك الله خير، بس تعالى نصلي إن شاء الله. المانع، المنع الصوف المعتدل اللي ما عندوش مع احترامي شفط ولا انحراف عقدي ان يكون كذا الى اخر هذه الامور. ولذلك اقول الاخ هذا مسلم وهذا مسلم هذا مسلم هذا مسلم، كل دول يوم الجمعه يا اخ عبد العظيم بقوار امام واحد ركع سجود. السوره اللي بيقراها الفتحه ده برضه هي نفس الفتحه عنده، دي نفس الفتحه عنده، نفس البقره عند ليه هي البقره عند ليه هي البقره عند ليه، الظهر اربع ركعات عند ليه عند ده اربع ركعات عن... اذا متفقين في كل شيء في دين الله جل وعلا. مش مع احترامي ليه كتاب وده له كتاب وده له كتاب وده له كتاب، اللي في الكتاب ده مش في اللي في الكتاب ده مش في الكتاب ده مش في الكتاب ده، لا الهنا واحد، قبلتنا واحده، كتابنا واحد، نبينا الخاتم واحد، حتى وإن تعددت المدارس فالأصل هو الإسلام. بعد كده بختم بقى بالكلام الأستاذ عبده لما بيقول يعني كل شيخ عايز يترشح وكيته وكان معاه توكيل إلهي. الأستاذ عبد العظيم اختلطت عليه الأمور، وأنا بقول له كأخ فاضل ومحترم أنا أوضحها لك. لما بيقول إيه إحنا كده كل واحد هو اللي بيقول أنا اللي صحي وأنا كيت ومعاه توكيل، ما في حد من أهل السنة بيقول إن معاه توكيل إلهي على الإطلاق. خلط الأستاذ عبد العظيم ما بين الحكم الثيوقراطي وما بين الحكم المدني ذي المرجعية الدينية. بمعنى الحكم الثيوقراطي هو اللي بيقولك أنا معايا توكيل إله وبتكلم باسم الرب، زي إيه؟ زي رؤساء الكنائس من النصارى في العصور الوسطى كانوا يتكلمون باسم الرب، لذلك ده كهنوت، ما عندناش في الإسلام كهنوت، فيش وسط بين العبد وبين الله جل وعلا. ماشي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما تدخلش، أنت عبد أنا اللي أجيب بقى، خدت العبد إزاي؟ إلى آخره. التوبة، ما ينفعش أروح لواحد وأقول له أنا جاي تبت على أنت اللي تودني اغفر لي، ما عندناش ما عندناش، ده زيه زي ممكن أكون أتقى منه عند الله جل وعلا. القضية عندنا منتهية في هذه. ثانيا الحكم الثيوقراطي ليس فيه مراقبة ولا محاسبة ولا عزل، لأنه يتكلم باسم ربي بتوكيل إلهي طحيح. اللي هو عند الرافض الشيعة، أسأل الله أن يقبحهم. أما عندنا حكم مدني بمرجعية شرعية عشان الأستاذ عظيم يعرف يعني حكم مدني، يعني إحنا اللي بنختار الحاكم، إحنا اللي بنراقبه، إحنا اللي بنحاسبه، إحنا اللي بنعزله لو استحق العزل، يبقى فين التوكيل الإلهي في هذه المسألة؟ ناس صحيح. طيب شيخ هناخد أستاذ محمد، معلش الاتصالات كثيرة، هنجاوب على أستاذ سهام حالا وناخد أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد وحشني موت. اتفضل سامع صوتك كويس، اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا بك. حياك الله، الله يبارك في عمرك. والله العظيم وحشنا جدا جدا جدا. الله يبارك في عمرك ويحفظك. والاستاذ احمد برضو نفس النفس اللي في القلب والله. ربنا يبارك فيك يا محمد. في موضوع بس مباشره علشان ما اطولش على حضراتكم، يعني اتفضل. موضوع الرئيس والدوله العلمانية والدولة المدنية، احنا بس عايزين نقول بس كلمتين للجمهور والعامة. مين اللي بيدعو الى هذا؟ العلمانيين عايزين ايه بالضبط؟ واحد زي نجيب سويرس علماني علماني نصراني علماني ليس له ملة ولا دين، يسب الاسلام وسب المسلمين بالرسومات اللي هي كانت على الموقع بتاعه، فهذا هو الذي يحارب. فضيلة الشيخ. نعم استاذ احمد، هذا من يحارب، هذا من يعاقب. احنا بنتكلمش على النصارى، احنا بنتكلمش على الكنائس دلوقتي، ولا علشان بس الـ الاخوه الافاضل اللي بيصطادوا في المياه العكره ويقولوا انت بيتكلموا عن نصر. لا احنا بنتكلم عن نصر ولا على الكنائس، احنا بنتكلم في شخص واحد بس اسمه نجيب سويرس. يعني الرسومات حضرتك لو كنت شفتها والاستاذ احمد شافها حاجة اسوأ ما يكون، يعني مطلع الملتحي والمنتقبة في صورة فئران اللي هي فئران الميكي ماوس على بتاعت الكرتون. ده اكبر اهانة للمسلمين ومصري، هو مصري وفي مصر. طب ازاي ده يتسكت عليه يا فندم يا فضيلة الشيخ؟ معلش بعيد عن بقى رئيس الدولة او العلمانية، واحد زي ده صوته اعلى اعلى بو في مصر دلوقتي. طيب لا اولا طيب الخط وصل، بشكرك جدا استاذ محمد، حق اعلى باذن الله جل وعلا. ثانيا انا بقول للناس هو بدون ذكر الكيت ولا اليا لان لسه ما اعرفش الموضوع اللي اتكلم عنه اخ الحبيب، لكن بقوله اي انسان يمس عقيده التوحيد في ثلاث واجبات. الواجب الاول على السلطان الممثل في المجلس الاعلى زي مع احترام ده بيخدش دين الدوله الرسمي. ثانيا بيتطاول على يعني 77 مليون موحد بأرض مصر. في الحالة دي مثل هذا اللي يحصل لابد وأن تكون هناك وقفة حازمة حتى لا يكون هناك احتقان ويتسبب مثل هذا في طائفية جديدة بين الموحدين وبين الآخرين. الثانية هناك واجب على العلماء أن يبينوا الحكم الشرعي في مثل هذا، ولذلك أنا مثلي أقول من تطاول على دين الله وكان تاجرا أو ما شابه لابد وأن يقاطع، والمقاطعة سلاح شرعي. ولذلك احنا نعمل حلقة الزحمة تعريف المقاطعة لغة والصلاح الأدلة عليها من الكتاب وصحيح السن، قول العلماء في ذلك فتوى لزمة دايمة في المقاطعة. بمعنى لو فيه تاجر أساء للإسلام أيا كان معتقده نقطعه تماما تماما ولا نروج له، لأن اللي يكسبه مليم حاجة من ثلاث، إما أنه يقر فعله، أو النقطة الثانية إما أنه يزيده استفحالا على الدين، النقطة الثالثة إما أنه مؤيد للإجرام والشرك، وده خطر جدا جدا. طيب الجماعة فتحين الصفحة برا عشان احنا أنا للأسف ما طلعتش على الصفحة، كان عن تصوير وفضلتك طبعا برضو ما طلعتش عليه، فهم بيقولوا لي خالد قول لي بلغني عشان فضلت شيخ نبقى في الصورة معاكم. سليم فتح الصفحة بيقول فضلتك إنه جايبين واحد ميكي ماوس وحاطينه على الدقن. الصورة الثانية واحدة منقبة يا خالد، مرات ميكي ماوس ملبسينها نقاب، وطبعا طلع في بيان رسمي واعتذر وقال ان ما كانش يقصد. انا عايز اقول لك حاجه، انا اقدر اسيب الاهل الحين واقول لك كنت اقصد الزحمه. لا ما ينفعش كلام الفارغ ده، ما ينفعش ان الاسلام يكون محط استهزاء وسخريه وبعد كده ما اقصدش يا رجال، يبقى احنا شويه عبط حمقى. ان ما كناش نقدر نحمي عقيدتنا يبقى لا خير لنا على الاطلاق. ربنا يقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، المهجة دي والروح والدم اللي بيجري في عروق دي لله جل وعلا، طز فيا وفي أولادي وفي أهلي إذا الإسلام خدش. ولذلك أنا بقوله يكون هناك وقفة يا إما يكون هناك فتوى بس. طيب فضل شيخ معنا أستاذ إبراهيم، تفضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحمة معايا الزحمة. السلام عليكم. اهلا بك استاذ ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابراهيم عالم الشيخ معاك يا اخي. اهلا بك شيخ ابراهيم، ازي حضرتك؟ وحشنا الزحمة، ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب. ربنا يبارك فيك. انا بس يعني قابل لي ايه فضيله الشيخ محمد صغبي، ربنا يجزيك عنا خير يا رب. الله يبارك فيك. واحنا بنشكره وبنجله وبنعظم ذلك الراجل، يعني اللي قيمه حق في عصر ضاع فيه، يعني ضاع فيه الاشياء الجميله كلها. شيخ صغبي ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب. وانا بقول له يا فضيله الشيخ صغبي ان شاء الله السيافه بتعد نفسها ليك اعداد جيد عرف ان شاء الله ربنا يبعد عشان خاطر مستقبل سيادتك الجمعه بعد القادمه ان شاء الله في افتتاح مسجد الهادي المحمدي لجاريه السيافه الطيبه ان شاء الله. على راسي. ارجوك تقبل دعوتنا اهل البلد كلها. انا خادم لجاريه السيافه ان شاء الله، خادم لكل موحد. هو فضلت شيخ اول جمعه يعني بص البلد كلها علاقه اليوفط وجائزه وكل الناس كلها، يعني اللي عمل الاكل واللي عمل كل الشوف، يعني مش عايز اقول لك البلد كلها قايم على على على اتم السعادة بالله. كل يوم محمد خادم لكل من يركع ويسجد لله. يا فضلت الشيخ ابراهيم، يا شيخ ابراهيم ودعينا سيدنا ربنا في جنة الفردوس، دعينا سيدنا اصلا ينصر الاسلام، اصلا ينصر الاسلام. ده بيزغرطوا لك يا فضلت الشيخ، الله يحفظهم. طيب. الله يبارك في اعمارهم. بشكرك شيخ ابراهيم، شكرا. الله يبارك فيهم، اللهم ثبتهم وانصرهم، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله هو فضيله الشيخ زغبي هيكون اول جمعه في رمضان في قريه السيافه باذن الله. اعزائي المشاهدين هنستكمل هذا اللقاء مع اسد سنه في هذا العصر فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، لكن بعد الفاصل. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. فضيلة الشيخ دلوقتي الدنيا مقلوبة عندنا برا واتصالات، احنا مش عاوزين نتوسع في هذا الموضوع، لكن ما العمل مع هذا وجي طلع وبعدين زي ما فضلتك قلت كده اشتم واعمل واسب واقول لك انا اسف ما كنتش اقصد؟ اشوف البعض يتكلم عن الشعب المصري المسلم فيقول اصحاب مشاعر وعواطف وهطل، لا مش هطل، انظف شعب في المنطقه الشعب المصري المسلم. بقول المسلم انا بقول اهو علماني ليبرالي نصراني بيدعي الاسلام تطاول على الرمز الدين وصور الصوره الاسلاميه بهذه الصوره بشعائر اللحيه شعيره النقاب شعير، ربنا بيقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. معنى انك ما انتش مسلم وتيجي تعمل مثل هذا الامر واحنا لسه خارجين من فتنه امبابه وانت بتولع، يبقى انت صاحب قلب مريض، يبقى عايز تحرق البلد توقع بين المسلمين والنصارى، ودي ما لم يسمح به على الاطلاق. ولذلك انا بقول المجلس الاعلى ما يعديش الليل مفيش حد كبير على الاطلاق، حسن مبارك السجن، اولاده السجن، ده مش اكبر منه. هذا الرجل تطاول على ضد هذه الصوره وعلى الشعيره الاسلاميه، يبقى وقفه الليله قبل ما يزيد الاحتقان في الشباب، ساعتها ما نقدرش نمنع الشباب من اي شيء على الاطلاق. مش تظن ان احنا هطل او حمقى وتعمل فينا كده. طب انا يعني ترضالي ان انا اجيب شنوده دلوقتي وارسمه على هيئه حاجه لمؤاخذة بتتلبس واقول لك كيف وبعدين انا اسف؟ انا مرضاش، انا مرضاش اخلاقيا، انا مرضاش اخلاقيا ان انا اذبح في الراجل ده لانه ما ظلمنيش محمد الزوم. وبالتالي اما ان تعظم شعائر الاسلام لانك تعيش في دوله اسلاميه وتستظل بمظله الاسلام، والا فالحكم لابد وان يكون رادعا وعلى الجماهير مقطعه اي واحد علماني ليبرالي محارب للدين اطعوه. شوف بتجد في ايه، خلوه يبيع هدومه، انما نبقى هطل ونكسبه ويدمر في ديننا زي ما بنعمل مع الدول الغربيه ويعطوا لليهود، هذه الصوره سيئه جدا سيئه جدا. وانا هخرج من الحلقه هشوف الامر دي وادرسه ويبقى لي بيان وفتوى فيه ان شاء الله. فضيله الشيخ يمكن كنا في لقاء فضيله الشيخ يوم الجمعه وتحدثوا فيه هذا الموضوع، كان الشيخ ياسين ربنا يبارك فيه وتحدث طبعا زي فضيلتك كده ومحاربه الاسلام. الناس كلها الحقيقه مستاءة من هذا الموضوع بشكل غير عادي، حرب قذره غير طاهره وغير شريفه. يا اخي انا محمد الزوبي بتكلم اهو عن العلمانيه، واحد اثنين ثلاثه وادله وعلم وكتوى عدة سرد، خليك محترم زيي، شتان ما بين النقد العلمي وما بين التجريح. الثاني لأنه لا يملك مادة علمية على الإطلاق فلا يملك إلا التجريح. طيب احنا كنا هنستكمل الأول، قبل ما نستكمل مدام سهام بتقول هل أمريكا لو في حكم إسلامي في مصر هتسيبه في حاله؟ سؤال جميل. طبعا مش هتسيبه، ولا اليهود هيسيبوه، ولا النيتو هيسيبه، ولا العمل اللي عندنا هيسيبوه، ولا الطابور الخامس في مصر هيسيبه. بس ايه الحل؟ معنى كده نسيب الإسلام؟ لا، في حل. أنا أقول لأختي ممكن يا أختي بإذن الله جل وعلا نطبق شرع الله جل وعلا ونصير أغنى دولة وأقوى دولة لأننا في حفظ القوي الذي لا يغلب أبدا، وممكن نبقى درويش ونضيع لو فعلنا هذا. إزاي؟ أقول لك أنا ضوابط نصر الدين الله جل وعلا معلومة. أول حاجة ربنا يقول إن تنصر الله ينصركم، انصر دين الله جل وعلا، بمعنى إنني أنا مش داخل عشان أبقى رئيس ولا داخل عشان منصب ولا انني حققت للسلفيين كذا. انا امقت الكلمه دي لانني مش بمثل السلفيين، انا بمثل المسلمين بالاجماع. صحيح معايا يا استاذ احمد؟ دي نقطه انا عايز اقولها عشان ما يقولوش ان احنا بنفصل اهو سلفيين ايه. لا، انت عندي ما دمت على كتاب السنه انت سلف، والقضيه ما اختزلش بقى. انا بقوله مع المسلمين بالاجماع في ارض مصر. ربنا قال ولا تموتن الا وانتم مسلمون، احنا مسلمين بالاجماع. فأنا مع التبليغ والدعوة المعتدلين، أنا مع الصوفية المعتدلة، أنا مع الإخوان المعتدلين، أنا مع السلفية المعتدلة إلى آخر هذه الأمور. فأنا بقود شعب كامل قرب لله جل وعلا وتطبيقا لشرعه، مش أنني بعملها عشان أبقى محمد الزوب رئيس دولة ولا كلام فارغ من دي ما له أي قيمة. طبعا عصت بركة رئيس دولة الوقت دي، أتمنى أن تفتح بطن الأرض وأن تبتلعه الآن. صح من الصح؟ صحيح. ما يعني تقول لي بقى أسوأ ولا نيلة؟ لا، ملاش أي قيمة على الإطلاق. لا، القربة وتطبيق لشرع الله جل وعلا، وبعدين يحط في رأسه نصر الدين الله جل وعلا مش نصر طائفة أو طيف موجود على الساحة. النقطة الثانية أن يحفظ حدود الله جل وعلا غير ملتفت لبشر. ربنا يقول فالله خير حافظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك فيقول احفظ الله يحفظك من حديث ابن عباس الورق عند أحمد والترمذي، بمعنى أنك لو حفظت دين الله، لو حفظت حدود الله جل وعلا لحفظك الله. يحفظك من مين؟ من الإنس والجن. الإنس مين؟ أمريكا وأوروبا وكله كله هيحفظك من كل هؤلاء. يا أخي أقول لك على حاجة، أنا هقربها الأخت سام. لما مبارك كان مسنود من أمريكا ولا لأ؟ صحيح. كان ورقتها الأولى مسنود. طيب كان مسنود من الاتحاد الأوروبي ولا لأ؟ قوة، واخد الضوء الأخضر. من اليهود ولا لأ؟ بقوة. من بعض المؤسسات الدينية اللي عندنا ولا لأ؟ بقوة. مش كده بس، ومن الطابور الخامس اللي بيشتغل معاك في البلد. وغير كده أمن قومي، أمن دولة، أمن مركزي، طائرات معه، حرس جمهوري، كل جه. وبعدين لما ضيع دين الله إيه اللي حصل؟ ضيعه الله جل وعلا. أنا عايز أسألك، راح فين الحرس الجمهوري ساعتها؟ راح فين الأمن القومي؟ راح فين الأمن المركزي؟ راح فين الأمن الدولة؟ أمن الدولة؟ راح فين كل والطيارات اللي كانت بتحفوا من فوق وكيت وفي البحر وكلام؟ راح فين الدعم الأمريكي؟ راح فين كل هؤلاء؟ راح فين الدعم اليهودي وهو رجله من أوحد؟ شوف إذا حل القدر عمي البصر، لأن ربنا خلاص قدر لابد وأن يكون. ولذلك وعلى إيد مين؟ بقولك إيدين فاضية كده عاملة كده، لا معاهم رشاش ولا كلاشينكوف ولا أي حاجة على الإطلاق، هي كده فاضية أسقطته ودمرته. يا أخي اللي جعل على دين شباب فاضي مسكين عامل كده هو، وقع كل هذا الدعم وكل هذه القوة، قادر يوقع أمريكا ووقع اليهود ووقع الجميع بإذن الله جل وعلا لو كان هناك اعتقاد مش مجرد ظن. لا، الأمر الثاني كذلك، أنا لو قليل لكن بأخذ بالأسباب وكلها من أنني مع الله جل وعلا وبستغيث بالله جل وعلا إنني أنتصر بدين الله، ثق تماما ربنا هينصرني. بدليل أهل بدر كانوا قلة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم معه 613 واحد، رحيم يقابلوا إيه قوم كامل، بلد كاملة جاء 1000 وشوية جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، دو كان مسلحون معهم كل حاجة، إنما النبي كان كل 3 بيتعاقبون على بعير، ما معهم مش حتى كل واحد خيل، كيف فلا خيلين وكل 3 بتعاقبوا على بعير، يعني حتى لا في سلاح ولا في أي حاجة خالص قلة، لكن تحت راية وفي حماية الله جل وعلا حافظين دين الله جل وعلا. دو كان جايين بارئاء الناس وجايين بالقوة والعدة والعتاد والحد والحديد، دول كذا إلى آخره، دول جياع مساكين فقراء، دو كان جايين معهم بقى معهم الذبائح معهم البعير معهم معهم كل حاجة وعدين، لكن زي ما أقول لك قدر الله فوق كل اعتبار. ونعم بالله سبحانه وتعالى. التقى الطرفان، ولذلك أنت شفت تبدأ بالزي إذ تستغيثون ربكم، يا أخي أنا أستغيث من أمريكا وأدعو وأستغيث من الله وأدعو، إذ تستغيثون ربكم، شوف يا أستاذ أحمد فاستجاب لكم، وبعدين أنتم قليلين شوف اللي جاي بقى، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. جايين بيتعاقبوا على البعير الواحد ما ناموش وبقوا في مواجهة العدو، لا عليك ما تكون ما نمشي ليلتين هتدخل الامتحان إزاي؟ ما بالك أنت داخل أبا العدو بالسلاح هتمسك السلاح إزاي؟ العصب إيه أنت عايز تنام وانت في مواجهة العدو؟ شوف تحطيم الأسباب يجي بقى، إذ يغشيكم النعاس أمنة من أم ربنا طرح عليهم النوم كما نام أمن العدو والعدو متربص بهم، بس أمنة منه من مين؟ من الله ونعم بالله سبحانه اللي بيأمنهم مين؟ ربنا. وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمام، مدام ربنا حفظهم يا أستاذ أحمد ونايمين يلقي في قلوب العدو الخوف من هؤلاء فلا يقتربوا منهم، اللي غشوا من عدو أمنة منه. ومش كده بس، فهم اللي قام على جنابه من طول الطريق وفهم اللي عايز عرقان لأنه ماشي ماشي أيام، وبقى اللي كيه ادواش من أمنة منه. شوف وينزل عليكم من السماء ماء، ليه؟ أول حاجة ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، مش كده بس، وليربط على قلوبكم آية، مش كده بس. الصحابة ما معهمش بقول لك كل 3 بتعاقبوا على بعير هيمشوا على الأرض وبيحاربوا كده وبيبرزوا، إنما لك هراكب الخيل بتاعه أو راكب البعير بتاعه، الرمل رجليها هتغرس همشي كده هغرس هقتل إزاي أهو، ويثبت به الأقدام، يخلي مطر شديد ينزل على الرمل يدك الرمل ده يستوي الرمل رجلك ما تغرش بقى ساعة القتال، يبقى أنت أمكن من اللي على الإيه على الخيل أو على البعير. وبعدها يقول إيه مش كده بس، إذ يوحي ربك إلى الملائكة، اتعمل كل ده لسه دور تاني، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ليه؟ فثبتوا الذين أمنوا. روحوا ثبتوا دول. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هخوفهم المسلمين. أحط الرعب في قلوبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مش كده بس. فاضربوا فوق الأعناق. الملائكة تضرب. تضرب مع الصحابة. واضربوا منهم كل بنان إلى آخر. ولذلك يا أستاذ أحمد عندي قصص في التاريخ. أنا لو سردت لك واحدة بس ما يكفي وقت الحلقة ولا حلقة الشيخ محمود بعده. معي؟ فضل شيخ عشان وقت الشيخ محمود احنا قدامنا بالظبط 6 دقايق هنستكمل الاساليب العلمانيه لترويج طبعا افكارهم ومحاربه الاسلام. طيب بيقول يا استاذ احمد الناس دي جعلوا في مخططاتين بعد ما اقتربوا من الحكام بضغوط خارجيه انهم يمسكوا مراكز ومناصب مرموقه اللي بيسموها يعني دي اماكن النخبه، فاستولوا على وسائل الاعلام. اول حاجه ليه الابواق في ايديهم؟ ممكن يبقى خمسة بس مسكين خمسة صحف يبلغ في حملة دكات وما ملوش أي قيمة على الإطلاق، بس مسكين المنابر العالية. لذلك استولوا على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وبدأوا يروجون أفكارهم فيها لتشويه الإسلام لا أكثر ولا أقل، ثم لتعزيز صورة الغرب وما عند الغرب. ولذلك مش عايز تقرأ أسماء بس عشان يعني الأمر دي يعني خد على سبيل المثال الدكتور زكي نجيب محمود في مقاله بعنوان تربية الضمير الديني 26/12/82 يقول بالحرف الواحد ايه؟ ماذا يعني ان نرى الناس وبينهم عدد كثير جدا من هؤلاء يؤمنون من المتعلمين والمثقفين يؤمنون بالخوارق ولا معقول؟ يعني ايه الاله دي؟ مش عايز اسمها الله. تقول لي سيدنا محمد انشق له القمر وبتاع انه رد عين ما مش عارف ايه كلام من ده على الاطلاق. ده شوف وصلت لايه؟ لانكار ثوابت الدين. تعال معي استاذ فرج فودة في قبل سقوط صفحة 23 يقول ورأي أن القانون الوضعي إنما يحقق صالح المجتمع في الزنا أفضل مما تحقق الشريعة الإسلامية. ثم أمر بترويج الخمور وذلك لأمر كيت ولأمر الدولارات وما شابه ذلك. ثم قال أنصح الدولة بعدم بث أي برامج دينية في الإذاعة أو التلفزيون وخصوصا الآذان لخطورة هذه لأنها تدعم المتطرفين. حتى الأذان مش عايزين، حتى كذا مش عايزين، برامج دينية مش عايزين. يبقى أنت عايز إيه؟ برامج جنس؟ ما بتجيلك واحدة ست تقعد تتكلم في الجنس كلام الولاد سجلوا الكلام. لا لا لا لا أنا مش واحدة تقدر تقوله مع زوجها حتى لو كانوا لوحدهم على الإطلاق. ده عاد بيتقال على القنوات باسم إيه؟ الديمقراطية وباسم مش عارف إيه. أضف إلى ذلك الدكتور يحيى الجمل وما يقوله كل يوم أسأل الله لأولي جاي. وطبعا عندك رضا اليوسف والمصور وكيت لو قعدت أعدي لك مش هننتهي. تعال في نقطة مهمة جدا الدكتور القرضاوي قالها، بقول العلمانيين دول قسموا مجتمعنا إلى مجتمعين، مجتمع تعليمي ديني لكن مهمش غير مدعم ومضغوط سياسيا اللي هو الأزهر، يعني إيه مسيس في كل حاجة، خلوه بقى زي الجسد الميت. رغم أن الأزهر كان أكبر قلعة في العالم بأسره، قلعة دينية، وأسأل الله أن يعيده قلعة شامخة. وأنا أملي بقول لك يا أستاذ أحمد إحنا الحين بنشكل ائتلاف مع أساتذة الجامعة ومع طلاب الأزهر ومع دعاة الأزهر، إن شاء الله إن شاء الله خلال سنة أو قليل سيرى الناس أزهرا رائدا قويا بإذن الله جل وعلا مهما حاول البعض من كذا إلى آخره. طيب المهم القسم الثاني التعليم الحكومي توغل فيه العلمانيون، مسكوا المستشارين بتوعه وكتبوا المناهج، فرغوا المناهج من الناحية الدينية. أديك مثال يقولك مادة التربية الموسيقية مادة نجاح وصوت، خلي بالك، وإيه والرسم مادة الرسم نجاح وصوت، تربية دينية يقولك لا ما فيش نجاح ولا صوت، مش نجاح ولا تربية دينية بتاع كلام يعني إيه، يقول لا لا لا مش كلام من ده وبعدين يجي التربية الوطنية بعد ما كان بيقولك فيها صلاح الدين خالد بن الوليد أبو بكر الصديق، لا لا لا لا لا لا هات الرئاسة فلانة هات الموسيقار فلان هات اللي مش عارف ايه، دول ايه دول دول ايه دول. المهم مش كده وبس، بعد ذلك في نقطة خطيرة جدا انتشار المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية. تبقى من الصغر كده good morning good morning bye bye bye bye السلام عليكم، مش اي حاجة تفريغ من الناحية الشرعية، مش كده وبس يا ميس مش عارف ايه، حتى الكلام حتى الفعال يعني مو ياكلوا بالايد الشمال كت كت الى هوية، يخرج بقى من الجامعة كيت اللي هي الأجنبية دي استغفر الله العظيم يا رب مش عارف. المهم بعد كده تشجيع البعثات للخارج، ودي بعثات لليهود، سلام احنا واليهود دولة عام انه نتنياهو ابن عم جاب ابن عم ليه؟ ودي الالماني ودي الامريكي ودي الكيت وهم بروحوا يطعموا ويرجعوا بالتطعيم يفرغوا بقى السم والجراثيم. هديك مثال. هذا واحد في كتاب فضل الاسلام يقول ايه؟ ان دكتور كبير ان الجاهلين كانوا اصحاب فصاح بدليل ان هذا القران صدر منهم. شوف الخسه، يقصد النبي محمد مؤلف القران من عند نفسه ومش من عند الله جل وعلا. شوف السموم الثاني يقول لك ايه؟ ابن عباس كان مجلسا وكان لصا وكان كذا، وعمر كان قاسي القلب كذا وكذا وكذا، والثالث اللي رجع لنا ومسك ايه في التاريخ ينكر حادثه الاصابه وكذا. خد سبيل المثال في دقيقه بالضبط، مصطفى كمال اتاتورك يقول ايه؟ كثيرا ما وددت لو كان بوسعي ان اجمع الاديان وان ارميها في البحر. ارميها في البحر، لا اسلام ولا بتاع ولا نبي ولا حاجه خالص ولا قران، ارميه في البحر. بالله عليك ده كلام؟ ده كلام. تعال اغا اغلي احمد يقول ايه؟ اننا عزمنا على ان ناخذ ما عند الغربيين تماما بتمام، حتى الالتهاب الرئوي ناخذه من عنده، حتى النجاسات التي في امعائهم هي افضل عندنا، يعني من الاسلام. بالله عليك ده كلام؟ طب ما فيش مره قالوا افضل من النصرانيه ليه ولا من اليهودي؟ احنا ما بنرضاش طبعا بسب النصرانيه ولا اليهودي، بس ليه الاسلام بالذات؟ تعال احمد لطفي السيد وصف الدستور حينما قال ان الاسلام هو دين الدوله الرسمي بان هذا نص مشؤوم، مش كده وبس. واحد اخر راح لشيخ الازهر محمد خضر حسين، الخضر حسين كان تونسي لكن كان اماما علامه ربانيا، اسال الله ان يرزق الازهر مثله. الرجل ده كان شيخ الازهر، ايه اللي حصل؟ واحد راح له من لهم دول يقول لك اللي جاب ايه؟ قال لك يا مولانا احنا عايزين نخلي المساجد بشكل الكنائس وبلاش ركوع السجود، واحد موطي كده شكله مش قد كده وساجد ليه معفر ده ونطلع كده، احنا نعمل زي دول كده ونقعد على البتاعه ونعمل كده. يقوم الراجل ده يقول وقد وصل ببعضهم الشغف بالانحطاط في هوى الاجانب الى ان طلب منا كت وكت وكت. اخر حاجه بقى طه حسين ماذا قال؟ قال لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذنا، مش عايزين. مش كده بس، وطالب بأن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا وشركاء. قال شوفوا إيه؟ عشان نأخذ حضارتهم بحلوها ومرها وخيرها وشرها وما يميز فيها وما يعاب عليها، حتى بالجنس حتى بكيت حتى بالدعارة حتى بالكلام ده كله. محمود عزمي آخر حاجة دي بيقول سبب بغض للحجاب ان الحجاب ده عادة ما كانتش مصرية، جات لنا من فاتحين اجانب، يعني من النبي والصحابة. خلي بالك، وهذا الفتح الاجنبي الذي دخل الى مصر واسم محمود، هذا الفتح الاجنبي الذي دخل الى مصر هو اللي جاب لنا العادة دي. لذلك انا احنق واحقد عليه ولا اقبله. باش اللي جاي من النبي عشان دول نبي من مكة واستخر بالمدينة؟ بلا عليك، انا عايزك كلمة واحدة بس، كلام العقلاء نقد علمي. انت عايز تنقل حاجه في ديني؟ نقد علمي بناء. انما التجريح وتسب وتقول لي بكره وبعمل، ما تزعلش مني، كلام المفلسين. صحيح. دي اعزائي المشاهدين كانت اساليب العلمانيه لترويج افكارهم ومحاربه الاسلام. انا شخصيا استفدت وعرفت حاجات جديده في اساليب العلمانيه ومحاربه الاسلام. هناك استكمال في امثله العلمانيه والاثار المترتبه على ترويج افكارها. كان في سؤال يا استاذ احمد الله يعزك، يعني اللي بقولك انا يعني اين الشيخ من ما هو انا قدامي على فكره، انا كنت لسه انا عشان نازل افتحه الصوره. يعني هو في رساله يا جماعه جايه بتقول اين فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي من مجلس شورى العلماء؟ انا بقول له انا محب للجميع وادعم الجميع وخادم للجميع. انا خادم لعلماء الازهر الذين هم على المنهج، خادم لعلماء الجمعيه الشرعيه الذين هم على المنهج، خادم لعلماء انصار السنه الذين هم على المنهج، خادم لجماعه التبليغ والدعوه الذين هم على المنهج، خادم للصوفيين الذين هم معتدلون وعلى المنهج باذن الله جل وعلا، وانا مع المسلمين اجماعا ولست في طائفه واحده. صحيح. انا خادم لكل. فضيله الشيخ ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث هيكون درس فضيله الشيخ محمد زوبي في مسجد الرحمن بمنطقه امبابه. لك رساله فضيله الشيخ من اهالي الحوامديه واللي هيرحبوا بفضيلتك يوم الجمعه القادمه، وايضا هيكون درس لفضيله الشيخ يوم الجمعه القادمه في كرداسه وبيسالوا فضيلتك الدعوات ليهم في كرداسه. ايضا اهالي الصالحيه بيطلبوا من فضيلتك الدعوات لهم. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصرهم وانصرهم اللهم من رب العالمين. هنستكمل هذا اللقاء ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء القادم، وهيكون لقاء خاص من قضايا العصر مع فضيله الشيخ اسد السنه في هذا هذا العصر، والداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. بنشكر فضيله الشيخ. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء القادم يوم الاربعاء ان شاء الله، ولكم مني ارق التحيات. تفضل فضيله الشيخ. تدخل مني بذكر يا جماعه قناه صفا رجعت على نايل سات المصري، تردد قوي. انا على بكره من 9 ل 11، وعلى قناه ازهري بقول عشان اعيد الازهر باذن الله، انا خدام اعاده الازهر يوم الثلاثاء من 10 ل 12 ليلا على قناه ازهري كل ثلاثاء، وان شاء الله رب العالمين واحنا خدامين، ومع اخويا الاستاذ احمد بلوي وليا الشرف بذلك. ده يعني الله الشرف طبعا، ده الاساس هنا على فكره. دي الخليجيه. يعني محمد الزغبي انا خادم فيها طبعا، الاساس طبعا فضيله الشيخ الزغبي، اللقاءه معنا كل يوم احد واربع من 10 مساء. نشكركم اعزائي المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله.